قال قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة، هل هو على الإطلاق؟ في أي كتاب هذا لا يوفق للتوبة؟ في فضل الإسلام، في أي باب؟ محمد باب إيش؟ باب إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة، عن كل صاحب بدعة. فذكر الشيخ فيها كلام الشيخ محمد في معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة. وقلنا معنى لا يوفق للتوبة إيش؟ استبعاد حصولها من لا لامتناعها، استبعاد حصولها من لامتناعها. وجعلناها طبق حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، حديث عاصم 40 نووية، وفيه وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الحديث. قال فأنى يستجاب لذلك، ايش معنى فأنى يستجاب؟ يستبعد مع إمكان حصوله، لأن الله يستجيب دعاء الكافر وهو أسوأ حالا. فقد يقع استجابة دعاء الظالم لنفسه من المسلمين بالمعاصي، فكذلك أهل البدع يبعد وقوع التوبة منهم مع إمكان وقوعها. هذا وجه كلامه رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.